أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم وبعد، فنؤمن معاذ الله تعالى شرح متن الورقات لأبي المعالي الجويني رحمه الله تعالى. وقبل أن نبدأ في الجزء المخصص لهذا اليوم نسأل بعض الأسئلة للمراجعة. نعم، أحد يذكر الصيغ الدالة على الأمر؟ تفضل. افعل. اضرب اضرب اضرب مثال. افعل درس. مثال من القرآن، شاهد من القرآن. شاهد من القرآن. أقيم الصلاة. نعم. جزاك الله خير. تفضل. اسم فعل الأمر. شاهد. لا يجب عليكم لا عليكم أنفسكم. أحسن. الصيغة الثالثة. نعم. الفعل المضارع مجزوم بلام. بلام الأمر. نعم. الصيغة الرابعة. المصدر النائب عن فعل إيه؟ الأمر. طيب سؤال آخر. صيغة الأمر تدل على ماذا؟ نعم. نعم. تدل على الوجوب، تدل على الايه؟ الوجوب. وهي عند الإطلاق والتجرد عن القرينة تحمل عليه. تحمل على ماذا؟ تحمل على ماذا؟ تحمل على الوجوب. أحد يذكر مثال مصروف من الوجوب إلى الاستحباب مثلا. تفضل. أمر يفيد الوجوب. ما الصارف؟ لمن شاء. لمن شاء. هذا صارف. مثال آخر. مثال آخر. إيش قرينة؟ ماذا أفادت هذه الآية؟ مثال آخر. صلى الله عليه وسلم. ما يعني مش شايف في هذا الكلام. نحن نريد أمر ظاهره الوجوب ولكن مصروف، صرف عن الوجوب إلى الاستحباب والكراهة أو الاستحباب أو الإباحة. قال صلى الله عليه وسلم: أوتروا قبل أن تصبحوا. هذا دليل صريح في وجوب الود. ألستم قلتم أن صيغة الأمر تفيد الوجوب؟ كل أمر في كتاب الله أو في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم يفيد الوجوب. أنا أسألكم، ما لم تصرفه أي قرينة؟ أنا أرى، أنا أقول لكم أضرب مثال. رجل يقول: أنا أرى أن الوتر واجب فرض. ما الدليل؟ الدليل قوله صلى الله عليه وسلم: أوتروا قبل أن تصبحوا. قبل أن تصبحوا، كيف ترد على هذا؟ ما هل الوتر واجب؟ واجب؟ ما الدليل؟ ما الدليل؟ قال صلى الله عليه وسلم: أوتروا قبل أن تصبحوا. وعلماء الأصول يقولون أن صيغة الأمر، صيغة تفعل، تفيد الوجوب. يعني معنى كده أنتم ترى وجوب الوتر؟ ترى وجوب الوتر؟ الاستحباب ما الصارف؟ الصارف خمس صلوات كتبهن الله على العباد في اليوم والليل، هذا صارف. الإجماع منعقد أنه لا تجوز الصلاة على الفريضة على الراحلة، ومع ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يوتر على إيه؟ على الراحلة. فدل على أن الوتر، على أن هذا النص لا يفيد الوجوب، إنما هو مصروف إلى ماذا؟ الاستحباب. إلى الاستحباب. قال تعالى مثال آخر، أنا أرى أنه يجب عليك إذا تبايعت أن يكون هناك شاهد. قال تعالى وأشهدوا إذا تبايعت، هذه صيغة ماذا؟ والأمر يفيد. يبقى إذا لابد في البيع والشراء من شاهد. نازل تجيب بجنيه، معاش بجنيه، نازل تجيب كيلو طماطم، لابد أن يكون هناك شاهد. هل هذا الكلام منضبط؟ هذا معي القرآن وأشهدوا إذا تبايعتم. هذا مصروف، هناك صارف، الصارف أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى جمل من جابر ولم يكن هناك إيه؟ شاهد. الصورة يا أخواننا اطلحت، الصورة اطلحت، أن كل أمر في كتاب الله الأصل فيه الوجوب ما لم تصرفه قرينة. أنا أرى أن الصلاة واجبة، قال تعالى وأقيموا الصلاة، الصلاة واجبة ولا ليست واجبة؟ ولماذا قلت هنا أنها واجبة؟ لأنه أمر يفيد الوجوب ولا يوجد إيه؟ ولا يوجد صارف. ولذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية وأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم إذا أطلق كان مقتضاه الوجوب. كل أمر، انتبه، هذا معنى كلام الجويني، وهي عند الإطلاق شيخ حاتم، وهي عند الإطلاق ماذا؟ نعم؟ أخدتش لا لازم تحضر معانا، أنت الآن معنا. نعم؟ عافاك الله وشفاك. وهي عند الإطلاق، ما هي الذي عند الإطلاق؟ صيغة إيه؟ صيغة أمر، وما ينوب عنها من الصيغ تفيد ماذا؟ تفيد الوجوب، إلا أن تكون هناك قرينة. وقلنا قبل ذلك أن القرينة قد تكون ظاهرة، وقد تكون تحتاج إلى شيء من التأمل، وقد تكون متصلة مع النص، جاءت مع النص، كالقرينة التي ذكرتها أنت أبو مازن، أبو معاذ، كالقرينة التي ذكرتها يا أبا معاذ، وهي إيه؟ أن سنة المغرب ليست واجبة، بالرغم أنه أمر بها، صلوا قبل المغرب، صلوا، لمن إيه؟ لمن شاء. هذه القرينة متصلة، أتت مع النص، وأحياناً تأتي منفصلة، يعني في نص آخر، في مكان آخر، كقوله تعالى وأشهدوا إذا تبايعتم. حديث آخر في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى من جابر جمل وما أشهد. واضح يا إخوان؟ يقول إلا ما دل الدليل على أن المراد منه، أي من القرينة، الندب والإباحة، الندب والإيه؟ والإباحة. يعني أذكر مرة، ويعني وأنا في الدراسة دكتور بيقول إن الزواج بأكثر من واحدة، واجب فرض، والدليل على ذلك فانكحوا ما طاب لكم من النساء، فانكحوا، هذا الأمر يفيد إيه؟ يفيد الوجوب. وقال يعني معنى الكلام، وإن علماء الأصول يقولوا إيه؟ الوجوب. يعني أنا ربما ردت على الطراء غير مناسبة، وأنا قاعد مكاني قلت له قال تعالى فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض، يعني معنى ذلك أيضا بعد ما صلى الجمعة يجب عليك أن تنتشر. فالإنسان اللي درس أصول يستطيع أن يفهم الأدلة، هذا الأمر مصروف، هذا الأمر إيه؟ مصروف. ولا تقتضي التكرار على الصحيح. ما الذي لا تقتضي التكرار؟ هو يتحدث عن ماذا الجويني؟ عن صيغة الأمر. فانتبه مع حتى تفهم هذا الجزء، وبعد كده تنظر المذكرة. يقول المصنف صيغة تفعل وما يقوم مقامها من الصيغ، كالفعل المضارع المجزوم بلام الامر وكاسم الفعل. الصيغه الاربعه يقول ان صيغه افعل وما يقوم مقامها من الصيغ التي تدل على الامر لا تقتضي التكرار. ما معنى لا تقتضي التكرار؟ اي ان فعل المامور به اكثر من اي فعل المامور به مره واحده تبرأ به الذمه. يعني انت امرت بشيء، دعك الان من المذكره، انت امرت ابنك الصغير قلت له اسقني فاتى بكوب من الماء او اتى بزجاجه ماء، هل هذا كان مطيعا لك ام عاصي؟ هل يلزمه طول اليوم ينقل ماء اليك تكرار الفعل؟ هذا معنى كلام الجويل، يقول ولا تقتضي التكرار على الصحيح. ما دام قال على الصحيح اذا هناك خلاف ايه بين اهل الايه بين اهل العلم. قال الشنقيطي في المذكره الشيخ محمد رحمه الله قال والحق ان الامر المطلق لا يقتضي التكرار بل يخرج من عهدته بمره واحده بمره واحده. فلو ان رجلا، انتبه، لو ان رجلا قال لوكيله طلق زوجتي، هل يلزمه ان يطلقها طول اليوم وان يطلقها طلقه واحده الوكيل؟ طلقه واحده لا يلزمه، ان كل زوج بيقول لك انت طالق وبعد شويه يقول زوج بيقول لك انت ايه طالق كمان مره وبعد شويه يقول لها ايه زوجك يقول لك انت طالق. يبقى هذا معنى انها لا تقتضي التكرار. فحاصل كلام المصنف، طب قد يرد عليك اشكال هنا، الله عز وجل يقول واقيموا الصلاه، يعني معنى ذلك على كلامك ايها المصنف لو صليت مره واحده في حياتك كده برأت الذمه؟ ولا ما اعرف كده، اللي انا حاسس ان عقولنا بدات ايه ان نستيقظ مع بعض. فحاصل كلام المصنف ان الامر المطلق لا يقتضي التكرار بل تبرأ الذمه بمره واحده. وقول المصنف على الصحيح يعني معنى ذلك ان المساله ايه فيها خلاف، حتى ان الزركشي ذكر فيها اكثر من 7 اقوال، ولكن الذي يلزمنا قول الجمهور. ثم قال بقية كلام مصنف ولا تقتضي التكرار على الصحيح إلا ما دل الدليل على قصد التكرار. الله عز وجل يقول إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا صلى الله عليه وسلم. فهل بعض أهل العلم رأى هذا أمر صلوا عليه وسلموا هذا امر يفيد الوجوب ولا لا يفيد الوجوب؟ ما الصارف عن انه ليس بواجب؟ احد فيكم يعرف صارف؟ لا انا لا اعرف صارف، قد يكون هناك صارف لكن انا لا اعرفه. ولكن هل تبرأ الذمه بانك لو صليت مره واحده على رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني عملت بمقتضى هذه الايه ام لا بد ان تصلي عليه ليل نهار؟ سياتي معنا. علم اصول الفقه علم مهم جدا جدا، وانت عندما تقرا عندما تدرس علم اصول الفقه وتقرا في كتب اهل العلم من ثمار علم اصول الفقه انك تفهم لماذا اختلف العلماء. لماذا اختلف العلماء؟ يعني مثلا قبل ذلك ذكرنا مساله ذهبت إلى عالم حنفي على مذهب أبي حنيفة قلت له أنا علي صيام كفارة يمين، صيام كم يوم؟ 3 أيام. فقال لك نعم. فقلت له أنا صمت يوم الاثنين وريحت يوم الثلاث وصمت الأربع. يقول لك إيه هو؟ يقول لك لابد من الآن من التتابع. الجمهور يرون أن التتابع غير شرط، فكيف تأخذها؟ تأخذ برأي هذا الإمام لأنه قوي، أو تأخذ برأي الكسرة، أم لابد أن تنظر لسبب هذا الخلاف؟ سبب هذا الخلاف ذكرناه قبل ذلك، أن هناك قراءة شاذة تقول صيام ثلاثة أيام متتابعة، والأحناف يرون الاحتجاج بالقراءة الشاذة، يرون الاحتجاج بالقراءة الإيه؟ الشاذة، ومن ثم قرروا هذه القاعدة، هذا الحكم، والجمهور يرون أن نعم يرون عدم الاحتجاج بالقراءة الإيه؟ بالقراءة الشاذة، ومن ثم قرروا هذا الإيه؟ الحكم. يبقى أنت عندما تكون دارس علم أصول الفقه ستعلم كيف اختلف، لماذا اختلف الإيه؟ لماذا اختلف العلماء في مثل هذه الإيه؟ في مثل هذه المسائل. إلا ما دل الدليل على قصد التكرار. يقول المصنف أن صيغة الأمر قد تأتي وتفيد أن المراد بها إيقاع المأمور به أكثر من مرة، تكرار المأمور به. فمن أمثلة ذلك الله عز وجل أمر بالصلاة، من أمثلة ذلك أن يكون المأمور به مؤقتا بوقت معين، فكلما جاء هذا الوقت كل هذا الايه المأمور به. الله عز وجل علق، انتبه معي، الله عز وجل علق المأمور به بوقت ايه معين، قال لك كلما جاء هذا الوقت فافعل هذا الايه الفعل، فارتبط الفعل بماذا؟ بهذا الايه، بهذا الوقت. فلو كرر هذا الوقت في اليوم 20 مرة تأتي بالفعل كم مرة؟ ولو كرر 3 مرات هكذا. يبقى إذن أن يكون المأمور به مؤقتا بوقت، كصلاة الظهر مؤقتة بزوال الشمس، فكلما زالت الشمس لا تبرأ الذمة إلا إذا صليت الإيه؟ الظهر. واضح يا إخوانا؟ وكذلك صوم رمضان مؤقت بماذا؟ بشهر رمضان، فكلما جاء شهر رمضان لابد أن تكرر الصيام. وكذلك الأمر لقوله تعالى آتوا الزكاة، والزكاة مقيدة بحلول الإيه، فكلما حال الحول لابد أن تكرر الإيه الزكاة. والحاصل أنه لا دلالة للصيغة على التكرار، الصيغة في حد ذاتها أيها الإخوة لا تدل على التكرار، الصيغة افعل أقيمه لا تدل على التكرار إلا بقرينة تفيد وتدل عليه، فإذا حصل التكرار وإلا فلا تكرار. يبقى اخواننا صيغة الأمر تفيد ماذا؟ أولا تفيد الايه؟ الوجوب، تفيد الوجوب. هل تقتضي التكرار؟ الصحيح أنها لا تقتضي التكرار إلا إذا قام الدليل على قصد التكرار، إلا إذا وجد الدليل. طب قوله تعالى قال تعالى يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، هل هناك قرينة تفيد التكرار؟ ما القرينة؟ أنا أستمع لأخونا له لأخينا. راغم أنف من ذكرت عنده ولم يصلى عليه، أو البخيل من ذكرت في البخاري في الصحيح، البخيل من ذكرت عنده ولم يصلى عليه، وأحاديث كثيرة فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، من صلى عليه صلاة صلى الله بها عليه 10. ولكن هذه لا تفيد الوجوب، إنما تفيد الاستحباب. نحن نتحدث في قضية أخرى، صلوا عليه تفيد الوجوب، لا توجد قرينة. إذا الله تعالى أعلم تبرأ الذمة وتسقط عنك الفريضة. أقصد الفريضة بماذا؟ بالصلاة عليه صلى الله عليه وسلم. أما الصلاة عليه بإكثار فهذا لها فضائل، ده قضية أخرى، هذا مستحب، إنما أقصد الفرضية. أقصد إيه؟ الفرضية. تقصد أنه رتب ذنب، والذنب يفيد الإيه؟ يفيد الإيه؟ يفيد الوجوب، يفيد الوجوب. ولكن سنرجع، يفيد الوجوب ماذا؟ كم مرة في اليوم؟ لما يذكر عندي يعني لما يسمع اسمي ما يصليش عليه، ده قضية أخرى. البخيل من ذكرت عنده فلم يصلى عليه، إنما هو لم يذكر الآن صلى الله عليه وسلم، فهل يلزمك أن تصلى عليه؟ يلزمك، أقصد يلزمك على سبيل الفريضة. أنا لا أتكلم على سبيل السنية. نعم أنا معك، بعض أهل العلم قال أنه يجب عليك إذا سمعت اسم النبي صلى الله عليه وسلم لابد أن تصلى عليه، لأنه رتب ذم من ترك الصلاة عليه. ولكن أنت لم تسمع، أنت جالس في بيتك ولم تسمع ولم تقرأ صيغة فيها صلى الله عليه وسلم، فهل يلزمك يفرض عليك أن تصلي عليه الآن بهذه الآية؟ يلزمك حاج حاتم؟ لا يلزمك. ليه؟ لا يلزمك. نلخص ما سبق في باب الأوامر. تعريف الأمر؟ تعريف الأمر؟ تفضل. صيغة معلومة على وجه السلف. صيغة الصيغة تدل على الأمر؟ بسرعة يا شيخ. صيغة الفعل. اسم فعل الأمر. ما تفضل. والمصدر تابع. والفعل المضارع المجزوم بلام؟ بلام الأمر. أحسنت. صيغة الأمر تدل على ماذا؟ تدل على الوجوب ما لم توجد إيه؟ قرينة إلا ما دل. وهل تقتضي التكرار على؟ لا تقتضي التكرار على الصحيح إلا إذا وجد ما دل على إيه؟ على ذلك. ولا يقتضي الفور. يقول المصنف إن صيغة الأمر لا تقتضي الفور، أي لا يستفاد منها الفورية، وإنما هي للتراخي. يعني مثلا هل إذا قلت لك من كلام المصنف، المصنف يريد أن يقول لك أنت قلت لابنك في لبنتك في البنت قلت لها اسقني فتراخت، ولكنها ستسقيك، هل تكون استجابت؟ نعم. أنا نتلاقي بيتك بسك العصاية وما أنا ترفع العصا. استجابت. استجابت على كلام مصنف يقول ولا يقتضي الفور. ولا يقتضي الإيه؟ الفور. يعني بدها سنة يا بنتي. أو بتقول له سنة يا ابني. فقالك بس أما لحظة بس أما ظبط بس الكمبيوتر. فقمت شربت وخلاص انت ولعت الماء ولعت قلبك، فراح هو جايب زجاج كوب الماء، استجاب ولا لم يستجب؟ استجاب في الجمله. نعم. هل صيغه الامر تقتضي فعل المامور به على الفور او على التراخي؟ هذه المساله من مسائل، انتبه معايا، مساله سهله، هي من مسائل الخلاف المشهوره بين الاصوليين. فمنهم من قال ان صيغه الامر تقتضي الفور، مجرد أن أقول لك افعل فلا تبرأ الذمة إلا إذا فعلت فورا، أما إذا فعلت نفس الفعل ولكن على التراخي أنت لم تستجب. ومنهم من قال أنها تقتضي التراخي، تقتضي إيه؟ التراخي. ولعل الصواب في هذه المسألة التفصيل، في تفصيل في المسألة. منهم من قال لابد من الفورية، ومنهم من قال لا، الفورية ليست لا تقل فورية. والصواب والله تعالى أعلم كما قال جماعة من أهل العلم أنها هناك تفصيل. فنقول وبالله التوفيق إن الأمر يرد بصورتين. الأمر يرد بكم صورة؟ بصورتين. الصورة الأولى إذا ورد الأمر بوقت معين، إذا ورد الأمر بوقت معين. قلت لولدك الصغير، قلت لولدك الصغير الظرف ده هو، الظرف ده هو، وانت رايح المدرسة الساعة 7:30 تمر على عمك فلان تديه الظرف ده انه هيوصله ويسافر النهاردة السعودية ويوصله الناس في السعودية، يبقى انت قيدت الايه بوقت معين الساعة، والراجل هيمشي الساعة 9، الرجل هيسافر الساعة 9، فالواد راح المدرسة والظرف في جيبه، وبعدين جه نسى. طبعا ما اتغدى بقى، بروح ايه لعمي، راح فعلا البيت وقال عم فلان مش موجود، ولا مش قال تابع الظرف ده، والدي يقول له ما يجي يجيب له الظرف ده، ما يجي منين بقى؟ من السعودية. هو نفذ الامر ولا لم ينفذ الامر؟ نفذ، ولكن هذا الامر في الحقيقة انه لم ينفذ لانه كان مرتبط بوقت ايه؟ معين. يبقى الصورة الأولى ورود الأمر مقيد بوقت معين، الصورة الثانية ورود الأمر، الصورة الثانية أن يرد الأمر غير مقيد بوقت معين. أما ترضى فأروح لعمك فلان، الله سمير. أما الصورة الأولى إذا ورد الأمر مقيد بوقت معين فينقسم أيضا إلى قسمين عشان ما منتوش. الأمر يرد بصورتين، ما هما؟ مقيد بوقت معين، غير مقيد بوقت ايه؟ معين. المقيد بوقت معين ينقسم إلى قسمين أيضا، ينقسم إلى ايه؟ قسمين أيضا. أن يرد الأمر مقيد بوقت مضيق بحيث يفوت الأداء بفواته، يعني الأمر ده، هذا الأمر له وقت مضيق، إذا فات الوقت لا تستطيع أن تستدرك هذا الأمر، فهذا الأمر فالأمر يقتضي طلب الفعل في الوقت المحدد له شرعا، وإلا استحق المأمور الذم. أضرب مثال، قال تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصم، هذا الأمر مقيد بوقت ولا غير مقيد بوقت؟ مقيد بوقت. مقيد بوقت. هل مقيد بوقت محدد أو بوقت موسع؟ بوقت محدد. أنت لو مرة أسبوع من رمضان يبقى تصوم 21 يوم بس، فهذا الأمر يفيد الفورية ولا يفيد التراخي؟ يفيد الفورية. يبقى إذن أن يرد الأمر بوقت مضيق، بوقت إيه؟ مضيق. القسم الثاني من الصورة الأولى اللي هو وقت معين، أن يرد القسم الثاني من الأمر المقيد بوقت معين أن يكون الوقت معين ولكن موسع ففيه التراخي. مثال ذلك، أنا عايز الأخوات تفتح صفحة الكراسة كده وتعمل الشكل اللي هقول لكم عليه، واخوانا معايا برضه، هنكتب الأمر يرد بصورتين وتسحب سهمين، الأخت تسحب سهمين وتكتب الصورة الأولى أمر مقيد بوقت معين، السهم الثاني الأمر غير مقيد بوقت معين. الصورة الأولى اللي هو أمر مقيد بوقت معين تسحب تأخذ منه سهمين، تسحب سهمين مقيد بوقت مضيق. السهم الثاني من الصورة الأولى مقيد بوقت ايه؟ موسع. مثال ذلك قضاء رمضان، قضاء من فاته شيء من رمضان بعذر، مريض او امرأة حائض او مسافر، قضاء رمضان واجب عليه ولا مستحب؟ واجب. واجب عليه بعد رمضان موسع، يفعله متى شاء، قال تعالى فعدة من أيام أخر، ولم يحدد، ولم يحدد. لكن هل إذا قضى بعد رمضان واحد عليه ثلاثة أيام قضاهم بعد رمضان بخمستاشر يوم يجوز؟ طب بعد رمضان بشهر، شهر ونص، بثلاث شهور، العام كله ايه؟ متسع. يبقى هذا يسمى وقت ايه؟ مقيد بوقت ولكن ايه؟ موسع. هل ها الامر فعدة من ايام اخر، هذا امر هل يفيد الفورية ام يفيد التراخي؟ يفيد التراخي. وان كان بلا شك ان الاولى ان الانسان يؤدي، لان الاعمار غير الانسان غير مسيطة من عمره. يفيد التراخي في وقت معين. الصورة الثانية من صور الأمر ما هي؟ غير مقيد. أن يرد الأمر مطلق عليا عن دلالة التعجيل أو التأخير، غير مؤقت، أمر يرد هكذا. هذه الصورة اختلف فيها أهل العلم على قولين، على قولين. القول الأول أن صيغة الأمر المجرد لا تقتضي الفور، بل هي على التراخي، وهو مذهب ما مال إليه الجويني هنا، ما مال إليه الجويني في هذه الرسالة. نعم، عشان قلنا الصيغة الصورة الثانية أن يكون الأمر غير مقيد بوقت. هل إحنا انتهينا من الأمر المقيد بوقت؟ إما أن يكون وقت مضيق، وإما أن يكون وقت إيه؟ فإن كان وقت مضيق فالصيغة تفيد الفورية أو عدم الفورية، وإن كان موسعا فعلى التراخي. نأتي إلى الصورة الأخرى، أن الأمر شحاد غير مقيد بوقت، فاختلف أهل العلم. منهم من قال لا تفيد الفورية، زي مين؟ الجويني. قال ولذلك قال هنا، قال ولا يقتضي الفور. ما المقصود ولا يقتضي الفور؟ صيغة الأمر التي هي غير مقيدة بإيه؟ بوقت. القول الثاني أنها على الفورية، واستدلوا على ذلك بقوله تعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم فاستبقوا الخيرات، إلى غير ذلك من الأدلة. وكذلك استدلوا على أن السلام من الخطر من الموت بحيث تبرأ إيه؟ الذمة. لو سألتك سؤال، نعم السؤال عندك، قلت لك الجويني يقول ولا يقتضي الفور عن الأمر، ولا يقتضي الفور، هل هذه العبارة فيها شيء من الإجمال أو هي مفصلة؟ لا أنا أسألك أنت، انتظر السؤال عندك بعد ذلك. ولا يقتضي الفور؟ آه. بتكلم عن الأمر اللي هو مقيد بوقت. يعني ما رأيك في هذه العبارة، الصيغة فيها إجمال أو مفصلة؟ لا إجمال. إجمال. طب ما هل التفصيل عندك؟ التفصيل أنه الأمر هذا يكون مقيد بوقت أو غير مقيد بوقت. أحسن. غير مقيد بوقت، فإما أن يكون على وقت مضيق أو موسع، وأما إن لم يقيد بوقت فاختلف فيه العلماء، فإما يكون إجراء هذا الأمر على الفور أو على الفور. أحسن. ثم بعد ذلك قال والأمر بإيجاد الفعل أمر به، وبما لا يتم الفعل إلا به، كالأمر بالصلاة، أمر بالطهارة المؤدية إليه. كلام المصنف كده في 16 كتلة كده، ولكن سهلها لك جدا جدا. بالشرط. نعم نعم. لا بالشرط، ليس بالشرط، ليس الشرط. أنا أسألك سؤال، طلب العلم هذا المجلس بالنسبة لك فريضة أم سنة؟ كويس، سنة. سنة. ركوب السيارة التي تصل بها إلى هذا الدرس حكمها إيه؟ مباح. مباح. اما انت مش هتجيب اذا مش مهم تركب لا انت مسكن فين طيب هتيجي من مش قريبه قريبه ركوب السياره يكون سنه الطيب يوم الجمعه للرجال التطيب يوم الجمعه سنه حكم شراء الطيب الذي ستتطيب به يوم الجمعه سنه وهذا الكلام المصنف يعبر عنها عن عباره العباره المصنف ده والامر بايجاد الفعل الى نهايته المراد به قاعده تسمى ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب وما لا يتم المستحب الا به فهو مستحب فالصلاه واجبه لا تتم الا بايه بالطهاره فما لا يتم الواجب الا به فهو ايه واجب وما لا يتم المستحب الا به فهو مستحب ولذلك الاولى ان نقول ما لا يتم المشروع به ما لا يتم المشروع الاولى ان نقول ما احنا المصنف يقول ما لا يتم الامر به الا ما لا يتم الواجب الا به فهو ايه واجب وما لا يتم المستحب به الا به فهو ايه مستحب ممكن ان نقول ما لا يتم المشروع الا به فهو مشروع حتى يدخل معنى الواجب والمستحب لان المستحب مشروع والواجب ايه مشروع هذا معنى عباره المصنف نعم فالصلاه واجبه ولا تتم الا بايه الا بالطهاره والطيب يوم الجمعه مندوب فالامر بشراء الطيب ايه مندوب فالامر بشراء الطيب ايه مندوب وضحت يا اخوانا ما لا يتم يبقى اعيد مره ثانيه من باب الاول نعم بننتقل النقطه وبنرجع تاني ناخدهم مره واحده زي اللي بيحفظ في ربع بيحفظ ايتين وبعد ما يدخل على اربعه ياخد الاربعه ايه مره واحده تعريف الامر احسنت صيغ الامر افعل فعل الامر يعني فعل المضارع مضطرب للجمع. احسنت. صيغه الامر تفيد الوجوب الا قال تعالى واشهدوا اذا تبايعتم هل الشاهد على البيع واجب؟ لماذا تخالف القران؟ الايه مصروفه ليه مصروف سلم طب هل الامر على الفوريه دائما اخويا ها ليس على الفوريه يعني مثلا يوم رمضان واحد رمضان الصبح هنا على الطلاق اصوم بكره ربنا بيقول انت الذي تقول مع الفوريه كده انت فاهم بس مش عارف ما مقبول سورة الأمر تنقسم إلى قسمين أمر مقيد وقت وأمر غير مقيد والمقيد قد يكون مقيد وقت مضيق أو إيه أو موسع فما كان إذا كان الأمر مقيد وقت مضيق فلابد من الفورية وإذا كان الأمر مقيد بوقت موسع ففيه ايه التراخي وان كان الامر غير مقيد ففيه الخلاف ففيه ايه الخلاف الله عز وجل عندما قال فكفارته اطعام الكفاره الان اذا وقعت في اليمين صارت عليك واجبه فهل على التراخي او على الفوريه على التراخي لانه لا يوجد ايه لا يوجد وقت ايه معين كمل مرة كام الوقت؟ طب نروح نسأل كمان. وإذا فعل الجواني يقول وإذا فعل خرج المأمور عن العهدة ما الذي فعل؟ الأمر أي إذا فعل المأمور به ومعنى عبارة المصنف انتبه أن المأمور أي المكلف به أي أمر طلبه منك الشارع إذا فعل المكلف هذا الأمر على الوجه المطلوب برئت الذمة مثال ذلك الأمر امتثال الأمر هل يحصل امتثال الأمر يحصل به الإجزاء وسقوط القضاء؟ ما معنى هذا الكلام؟ الله عز وجل أمرك بأمر وهو وأقيموا الصلاة صلاة الظهر متى؟ بعد زوال الشمس أديت الصلاة الصلاة كما شرع في الوقت المحدد لها، هذا معنى كلام المصنف. وإذا فعل خرج المأمور به عن العهدة، يعني سقطت عنك الفريضة ولم تطالب بالإيه؟ بالإعادة أو بالإيه؟ بالإعادة أو بالقضاء. يعني حاصل الأمر أن من فعل الفعل الذي أمر به كما أمر به بالهيئة التي أمرت بها ففعله صحيح ويجزئ عنه ولا يطالب بالإيه ولا يطالب بالإعادة. نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. Oh.